أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أو بيوت وَإِذَا كَانَ إن الله غفور.